بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأسعدنا بالإيمان وطمأن قلوبنا بالذكر وبشرنا بالجنة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي دعانا للابتسامة وأرشدنا إلى التفاؤل ونهانا عن اليأس والحزن. أحييكم أيها الأحبة، أنا عبد الرحمن البشري في لقاء جديد يتجدد بكم ويجمعنا معكم عبر إذاعة UFM خلال برنامج لا تحزن، والذي تجدون فيه إشراقة القرآن ونور السنة وصدق التاريخ وعبر السيرة وروعة الأدب وسحر الشعر. أيها الأحبة، في هذا البرنامج أيضا لا مانع من حكمة بالغة أو مثل سائر أو قصة موحية أو وصفة طبية، كل هذا وأكثر بلا شك في برنامجكم لا تحزن، ومع ضيفنا الدائم والمتألق الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. فحياكم الله ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا بكم أخي عبد الرحمن والإخوة المشاهدين المستمعين، وأشكر القائم على ذلك الأستاذ عبد الله محمد الخميس ومن معه والطاقم والإخوة جميعا. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. التحية تمتد لزميلي في التنفيذ خالد العتيبي. أذكر قبل أن أبدأ بعنوان الحلقة بأرقام التواصل، يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على 08-11-11-099-99 أو من خلال كتابة الاسم ورقم الجوال. نحن سنبادر بالاتصال بكم على موبايلي 63-44-44 وSTC 83-433 وزين 73-44-44. لا تحزن فالله معنا. حياكم الله من جديد أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم. عنوان حلقتنا اليوم إن مع العسر يسرا. يقول الشيخ عايض في جمالية كتابه لا تحزن: يا إنسان، بعد الجوع شبع، وبعد الضمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال ويفك العاني وينقشع الظلام، فعسى الله أن يأتيني بالفتح أو أمر من عنده بشر الليلة بصبح قادم يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية. بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر. بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة. إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال. وإذا رأيت الحبل يشتد ويشتد، فاعلم أنه سوف ينقطع. مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة. النار لا تحرق إبراهيم الخليل، لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة بردا وسلاما على إبراهيم. والبحر لا يغرق كليم الرحمن، لأن الصوت القوي الصادق نطق بي: كلا إن معي ربي سيهدين. المقدمة طويلة وجميلة، وكل كلمة منها وجملة تحتاج إلى وقفة وإلى تحليل، لكني أبدأ معكم شيخي ليس بقوله تعالى إن مع العسر يسرا، ولكن بآية ربما تجمع قول الله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر في الغار: لا تحزن إن الله معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، كما تفضلتم، فقد سلف الحديث عن في أول حلقة عن لا تحزن إن الله معنا، واستوعبنا الحديث هناك، لكننا ندخل إلى إن مع العسر يسرا، إذ أن من مضامين لا تحزن التي قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار لأبي بكر، من مضامينها إن مع العسر يسرا، لأن الناس ينتظرون بعد العسر يسر، ولذلك بشرنا سبحانه وتعالى بأن بعد العسر يسرين. ويعني النكتة البلاغية أو السر في المعنى في قوله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لماذا كان هناك يسران وعسر واحد؟ لأن العسر معرف بأل، فهو مكرر للعهد، يعني العسر الثاني هو العسر الأول، أما اليسر فإنه نكرة، فاليسر الثاني غير. فسار حتى أنه في أثر يروى عنه صلى الله عليه وسلم وقال: لو دخل العسر في جحر ضب لدخل العسر، لدخل اليسر وراءه وأخرجه. فهذا من سنن الله سبحانه وتعالى، حتى أنك تشاهد في الكون أي شيء لابد يتغير بعد الظلام، حتى أنه إذا حلو لك الظلام أو إذا استمرت الظلمة كثيرا يأتي الفجر بإذن الله. صحيح. تمتد في الصحراء أن تمشي فيها، وبعدين يأتيك رياض خضراء، حتى أنه يقول العرب: إذا اشتد الحبل انقطع، حتى يقول العرب يقول الغمرات ثم ينجلن ثم تذهبنا ولا يجنة. في غمرات فقط وشدة، ولكن الله عود عباده سبحانه وتعالى أنه يسر عليهم ويسهل، حتى يقول سبحانه عسى الله أن يأتي بالفتح ومر من عندي، ويقول سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. فنبشر إخواننا السامعين، ليس هذا السامعات ليس هذا معناه عواطف أو نريد نجبر خواطرهم ونجاملهم، لا، هذه سنة. أيها المديون الذي يسمعون الآن سوف يفرج عليك بإذن الله، عليك بالاعتصام بالله والاستغفار. أيها المريض على السرير الأبيض سوف تعافى وتشافى بإذن الله. أيها المكدر الخاطر، أيها الفقير، أيها المسكين والبائس، انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وحده. جميل شيخي، اللغة العربية مليئة بالعبارات التي تدعو إلى التفاؤل، وكأنها ضمنيا تؤيد الآية الكريمة إن مع العسر يسرا، ولعلكم تعلقون عليها جملة أو واحدة تلو الأخرى. دوام الحال من المحال، والأيام دول، والدهر قلب أو قلب يعني يتقلب بين حين وآخر، والليالي حبلة. مثل هذه العبارات شيخ عايض هي تساند قول الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، وأن الأيام ستتغير والأحوال ستتبدل. جميل، العرب والبلغاء صاغوا عبارات لأن اللفظ اليسير يصبح كالمثل السائر، يحفظ الحكمة ويعيها الناس. مثلا من المحال الدوام على حال، وهذا صحيح، لا يدوم غنى في الدنيا ولا يدوم فقر، لا يدوم سرور ولا يدوم حزن، لا تدوم صحة ولا تدوم مرض. ولهذا أنت إذا وقعت في مأساة، في أزمة، في كربة، فتنتظر الفرج. من المحال أنه تدوم عليك الحال. بالله عليك، هل رأيت أحد بقي أبد الدهر مكدرا مهموما؟ لا، في مسعدات في الدنيا، في سرور. أنا أقول قاعدة، الدنيا ترى يجمع فيها الطيب والخبيث والسرور والحزن والصحة والعافية، ثم يفصل في الآخرة فيجعل الصحة والعافية والسعادة والسرور والأمن والفرح في الجنة، ويجعل الكدر والعذاب والنكد والأزمة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. مثل الأيام دول، يعني أن يقول سبحانه تلك الأيام نداولها بين الناس، يعني هذا ينتصر وهذا يغلب وهذا يتقدم وهذا يتأخر. الحياة فرص، حتى يعني الناجحون أنا أقول لهم لا نطمئنوا، يعني يقولون إنك في طريقك إلى النجاح سوف تسقط ثم تسقط ثم تسقط، تسقط ثم تقوم، ثم تسقط ثم تقوم، ثم تسقط ثم تقوم، ثم تجلس على النجوم. الله، فهذه قاعدة، أنه الإنسان إذا تعثر في صفقة مالية، في دراسة، ما معناها النهاية، هذه من مستلزم مات الطريق أنك تعثر ويقومك الله، وفيها تأديب وتهذيب، والله أعلم بذلك. جميل، أعود وأقول إن مع العسر يسرا، كيف شيخ عايض يحول السجين تلك الزنزانة إلى إلى إلى جنة كما تذكرون، والمريض يحول سريره الأبيض إلى سرير للأجر والعافية، وكل مهموم ومنكوب ومصاب استشعارا لقوله إن مع العسر يسرا، كيف ينتظر الفعل؟ جميل، أنا أقدم للجميع أهل الأزمات وأهل المصائب يعني حديثا أريد أن يكون معهم الآن يحفظونه في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فقصدي أنك اجعل هذا الحديث نصب عينك، ما تدري، ترى نحن نكدر أحيانا نظن أن المسألة ليست في صالحنا، إذا أتاك أزمة، مصيبة، حبس، فقر، كارثة مالية أو كون نحو ذلك، يمكن هذا عين المصلحة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما ندري، ولذلك أنت على منازل، إن كانك نازل في منزلة صعبة فمعك الصبر والأجر، وإن كانك في نعمة فمعك الأجر والشكر. ولذلك صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، فهي سبحان الله يعني متبادلة. ولذلك انزل انت المنازل بالقضاء، حتى يقول السلف طوبى لمن من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ذنب استغفر، وإذا ذكر ذكر. الله، أحسنتم شيخ عايض. شيخي لو عدنا إلى آيات قرآنية أخرى تساند هذا القول القرآني، مثل قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، جمعوا الحطب من كل مكان وتعاون وتساعد، ثم كانت النار على إبراهيم بردا وسلاما. كيف كان العسر يسرا، وماذا نأخذ من هذه القصة لإبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كل مر بأزمة، حتى أن الله لما قص قصصهم أخبر بالكروب والموجعات، وحتى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وكلنا نقص من عليك من أنبياء الرسل ما نثبت به فؤادك، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم ابتلوا وأنهم صبروا وجاهدوا، منهم إبراهيم عليه السلام، شوف يوضع في المنجنيق، يوضع في النار، فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فينجي الله. ثم يذكر الله قصة ذنون، حتى يقول وذنوني، لأنه يعطفها على ما قبلها منصوب، واذكر يعني يذكر ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. قاعدة، كل من التجأ إلى الله بهذه الكلمة وصدقا لجأ إليه نجاه الله. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أخي ذنون يونس بن متى ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقصة نوح وهو في الطوفان كيف نجاه الله، زكريا وهو يسأل الله الولد وفي هذا الكرب، موسى في البحر ويقول كلا إن معي ربي سيهدين، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جمعت له الأزمات والمصائف فنجاه الله، تصور حاله عليه الصلاة والسلام في مكة ويطارد ويشرد ويؤذى ويحارب ويجرح عليه الصلاة والسلام، يكفر برسالته وتتحزب عليه الأحزاب، ثم ينصر الله نصرا عزيزا، ويدخل بعد 10 سنوات ليقول له ربه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذه دائما. أنا بالمناسبة باختصار سعد بن أبي وقاص أنا أنظر إلى حياته، يقول والله إن من الجوع أول ما أسلم إن أوكلنا أوراق الشجر حتى تشرمت أشداقنا، ثم سار هو بعدما فتح الله ويسر، هو الذي كان والي في العراق وأسقط دولة فارس والقصص في ذلك كثير. أنا أعجبني استشهادكم شيخي بقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، لو كانت قاعدة لكل مبتلى لا عرف أن الفوز والنجاة في المستقبل إن شاء الله قريبة. شيخي، في التاريخ الإسلامي كما ذكرتم القصص والعبر والعظات أن مع العسر يسر وأن ما يتبع العسر هو يسر. في التاريخ الإنساني المعاصر كل من ابتلي لا شك أنه وجد بعد ذلك نجاة. الآن كل من يبتلى يعتقد أن الدنيا أغلقت في وجهه وأنه انتهى مستقبله وأظلمت الدنيا عليه، فإذا تعطل في مسيرته العلمية أو لم يجد عملا أو لم يتزوج يعتقد أن الدنيا انتهت، كيف نقنعه بأن مع العسر يسرا؟ عموما هو يحصل اليأس من قلة الإيمان، من ضعف الإيمان وقلة العلم، ولهذا يقول سبحانه وتعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تجد بعض الناس يصاب بالإحباط، حتى أنا قابلت شباب بعضهم ما يصلي وصل إلى درجة تفكر في الانتحار، انتهت الحياة عنده، وصل إلى جدار، وصل إلى حد الانهيار الانتحار، أعوذ بالله. ولهذا يقول ومن يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضالون. ولهذا ينبغي علينا أن نتفائل ونأمل في الله خير، وأن الله سبحانه وتعالى، أنا يا أخي لا أحصي حتى العوام الذين جالست من كبار السن يقسمون بالله إن مررنا في حياة لا يعلمها إلا الله من الجوع والنكد والخوف، وجاءوا بقصص عجائب، قال ثم إن الله سبحانه وتعالى ظننا به خيرا ورجونا على أنيتهم وعلى عبادتهم، قال ففتح علينا وأغنانا وأتانا ذرية. أنا مرة ركبت من الطائف صدق إلى جدة مع ذاك الوقت، لأني لما سافرت خليت السيارة، فركبت مع صاحب الموزين كبير في السن من إحدى القبائل، ما طبعا ما تعرفنا، لكن يقص علي يقول شوف ما نسيت منها، قال شوف أنا أخذت في حياتي أن الإنسان إذا حط أمامه هدف ومشى إليه أن الله يوفقه، قال والله أني اشتغلت مرة راعي إبل في الشمال وأنا شاب، وإني ما أجد في اليومين إلا وجبة واحدة، وإني متقطع، وإني أحيانا ما أملك حذاء، قالوا شوف الله غناني الحين أولادي متزوجين، وإني ما أخذت الأموزين الآن إلا ودي أغير جو وأسولف مع الناس علشان لا أجلس في الوحدة أو ما أتحدى. فأنا كل يعني سبحان الله، حتى في عالم البهائم العجموات، شوف يا أخي حتى النمل يجاهد والله سبحانه وتعالى ييسر ويفتح عليه، تحاول النملة 1000 مرة تطلع تصعد الصخر وتسقط وتعود، من الذي دل النملة؟ إنه الذي أنزل إن مع العسر يسرا. يقول العلماء، ذكر صاحب مفتاح دار السعادة، إن النملة تأخذ القمح أو الشعير أو الحبوب فتدخره، انظر في الصيف ما تأكل منه، تجعله في مخازن للشتاء لما تخرج 4 شهور، وإذا وتعلم بإذن الواحد الأحد الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أنه سوف ينبت يمكن في التربة، فتفكس الحبة قسمين وتضعه في المخزن، فإذا جاء الشتاء لا تخرج أبدا أمطار وشيء. فسبحان الله الذي تكفل بأرزاقه أولي ما يتكفل بأرزاقنا، نحن كنا في بطون أمهاتنا لا بصر لا سمع لا قلب، والله سبحانه وتعالى حفظنا. فالآن ذي الحين أصبح عندنا، ينبغي أن نثق في الله يا إخواني، خاصة أبناء الشباب والشابات، ثقوا في ربكم. ترى أمامكم إن شاء الله الفجر الموعود والفرج، إنما أحسن الظن بالله. نعم. جميل شيخي، هل نجعلها قاعدة يعني ولو كانت آية قرآنية، فنقول إنه كلما ضاقت حلقاتها استحكمت، أو كلما لما ضاقت حلقاتها واستحكمت فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، إنه كلما زادت المصيبة وضاقت على الإنسان إنه اقترب الفرج، لأنكم قلتم في كتابكم بشر الليل بصبح صادق يطرده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية، بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء. هل كلما استحكمت وضاقت قرب الفرج؟ هذه قاعدة شرعية وعقلية ما تتغير. أيوة. حتى ذكر سبحانه وتعالى قال حتى إذا استيأس الرسل، شوف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فلما ذكر يقول حتى القمة، حتى أن علي بن جبل العكوة هذا شاعر شيء مذهل، حتى مدح الذهب يقول شعره كله نخب، فيقول في في في قصيدة مقطوعة ثلاثية جابها التنوخي وغيره في الفرج بعد الشدة، يقول عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. إذا يئس، حتى شاعر من عنيزة شعبي اسمه بن قاضي من القاضي يقول لا تشتفق يا واحد، يعني عندنا في الجنوب لا تشتكي، لا تشتفق يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزام، وإن كان عينك خالفت لذة النوم انتهت تنام وخالقك ما ينام سبحانه. ويقول ابن السكيت إذا اشتملت على اليأس القلوب، هذا شاهد لهذا أن ما تجي الفرج إلا بعد مرة، إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر الانجلاء الضر نفعا، ولا أجدى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. الله. إذن هي قاعدة أنه بعد كل ضيق يقترب الفرج بإذن الله. قلتم بشر المنكوبة بلطف خفي وكف حانية وادعة. شيخي دائما تستشهدون بمثل هذه القصص وكأنكم تحثون على الفأل وحسن الظن بالله جل وعلا، منهج المؤمن في حسن الظن بالله جل وعلا؟ كل مؤمن يا أخي وناجح في الحياة سبحان الله، حتى بغض ديانته، لكن لما قرأت كتب الناجحين مثل فوز مع الناس، مثل اليوم أهمية ماكسويل، كثير من الكتب الناجحين اللي تحدث عنهم، حتى الغربيين يرون أن المتفائل دائم، حتى كتاب السر إنك تفائل وظن بالله، من ظن بالله حسنا أعطاه الحسن سبحانه، وكان عند حسن ظن، يقول سبحانه في الصحيح أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. جميل. الآن تجد أنه يجب على المؤمن، كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل عليه الصلاة والسلام، ينبغي علينا أن نحسن الظن بربنا ونتفائل. ترى الذي يشعر بالإحباط هو سوف يحبط، يقول أحدهم أنك إذا فكرت أن إذا اعتقدت أنك سوف تنجح فأنت صادق سوف تنجح، وإذا اعتقدت أنك سوف تفشل فأنت صادق سوف تفشل، الاعتقاد الداخلي في ذاتك. نعم. إلى أنك ظن بالله الظن وأنك سوف تنجح. أنا رأيت أن من الإرادات القوية التي أشعلت الهمم عند الشباب والشابات الفأل والأمل. صحيح. فأنت تفائل دائما وكن مستبشرا بنصر الله وبتأييده وبرزقه وسوف يأتيك على ظنك إن شاء الله. يعني أنت وتفكيرك الداخلي وما يبنيه ذاتك هو الذي يتحقق بإذن الله. نعم. شيخي معنا العديد من الاتصالات والمداخلات سنرتبها بعد قليل، كل من أرسلوا لي بإذن الله سأتواصل معهم فلا يستعجلوا، البعض يعني بدأ يطالبني أنه أرسلت لك أكثر مرة ولا تجيب، قريبا إن شاء الله. شيخ عايد قلتم الغيب مستور والحكيم كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، تكرارها في القرآن الكريم الآيتين وراء بعضها بنفس الصياغة، تفسير بسيط كما عودتمونا في تفسيركم الميسر. جميل. هو سورة الشرح هي انشراح للصدر، حتى يقول أفكر في ألم نشرح، ألا يا من به الهم تولى أو به برح، ألم تقرأ ألم نشرح ألم نشرح، فلذلك ينبغي عليك أنك تقرأ ألم نشرح لك صدرك دائما، وحتى نقول للمهموم اقرأ هذه السورة فيها انشراح للصدر، لأن جت بعد كربة من رسول الله عليه وسلم، حتى قال له ربه ألم نشرح لك صدرك، ثم قال في الأخير إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، كررها للتأكيد، وكررها لأن اليسر كما قلت لكم هو اليسر مرتين، لأن التنكير هو تكرار، هو يعني قصدي أنه عدد مختلف أو لفظ مختلف ليس هو الأول. إن مع العسر هذا العسر إنما العسر يسرا، إنما العسر. العسر الثاني والعسر الأول كما يسمونها لام العهد. أما اليسر فالثاني فليس هو اليسر الأول، هو إثنان، يسران وعسر واحد، ولا يمكن أن يجتمع يسران على عسر إلا ويغلبه بإذن الله، يسر قبله ويسر بعده، فسبحان الذي لطف بنا سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي على الإنسان إذا أتته أزمة كارثة يصبر ويكرر إن مع العسر يسرا. من الذي قال هذا إن مع العسر يسرا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فينتظر من الله سبحانه وتعالى الغوث، وينتظر من الله المدد، وينتظر من الله العطاء جل في علاه سبحانه. شيخي، العهد النبوي وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مليئة بالفتن وبالأمور التي يعني كانت تضيق على الرسول صلى الله عليه وسلم، البلاء والابتلاء والامتحان، وكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالأعداء الذين حاولوا أن يقفوا في طريقه، لكنه كان مقتنعا بأن مع العسر يسرا. من تلك المشاهد وأبرزها ما جرى في الغار، هل في العهد النبوي صور مشرقة نسلط عليها قوله تعالى إن مع العسر يسرا؟ جميل، بل حياته عليه الصلاة والسلام أكثرها وجلها تحت هذه القاعدة. تجد مثلا في أحد لما غلب الصحابة وجاءت الهزيمة وقتل حمزة وسبعون، تظن أن الإسلام قد انتهى. ثم يأتي بعد الأحزاب فيتألب الأحزاب جميعا، فينصر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام ويعلي حظه ويهزم الأحزاب وينكل بهم ويرسل عليهم ريحا وجنودا لم يرها الصحابة ولا الناس. ثم تجد أنه صلى الله عليه وسلم لما كان مستضعفا في مكة، يعني طريدا عليه الصلاة والسلام محاصرا، أنصاره يعذبون ويبتلون ويجرون على الرمل، وكان ليس له أتباع صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل المدينة فينصره الله سبحانه وتعالى ويجمع له الناس ويؤلف له القلوب، ثم يفتح مكة، ثم تصور يقيم دولة في المدينة ثم تمتد هذه الدولة، أليس هذا من اليسر بعد العسر؟ ثم يتولى خلفاء الراشدون فتمتد الفتوحات إلى شمال إفريقيا وإلى نهر سيحون وجيحون، ثم تستمر الدولة الإسلامية إلى أن يصل الفاتحون إلى سور الصين العظيم، لأنه يقول بعض الأدباء نحن انقسمنا فرقتين من عند الصفا والمروة، فرقة شرقت إلى الصين بلا إله إلا الله، حتى يقول محمد إقبال من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، في القصيدة نفسها تاج مكة يقول محمود مثل إياس، يعني محمود بن سبكتكين ترى كان عنده مليون ألف ألف ألف مقاتل، مر بهم إلى الصين وفتح السند وفتح إلى سور الصين العظيم، قال محمود مثل إياس قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا. ثم أتت فرقة ثانية تتماوج القوافل الفاتحة تفتح وتتجه إلى نهر الراين، شوف، وأسسنا الدولة هناك المسلمون، أعظم حضارة أسسها المسلمون، أليس هذا من اليسر بعد العسر؟ يعني من يتصور أن دولة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان محاصر في مكة ويأكل وأصحاب أوراق الشجر، ثم يقول وهو محاصر والله لا يتمن هذا الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله الذئب على غنمه، ولا يترك أهل وبر ولا مدر حتى يدخلوا بعز عزيز أو بذل ذليل. أنا رحت يا أخي ما يقارب 40 دولة، ما من دولة وصلته والله بجانب الإليزيه في باريس أن المؤذن يؤذن وأن يصلي في المركز الذي إمامه واحد جزائري، لأن المشرف على المركز الإسلامي في قلب العاصمة باريس هم الحكومة الجزائرية، فنصلي ورا شوف حتى بقراءة ورش غير قراءة حفص، فيقرأ بنا في صلاة العشاء بصوت عذب يهز القلوب، قال وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، ونحن نقول قاتل معه ربيون كثير في باريس، والأذان يصدع في الكرملين، الجالية تخرج قناة الجزيرة بجانب المسجد في 3000 يصلون غير المساجد في العالم، بجانب البيت الأبيض الأذان يصدح العواصم العالم كلها، ما من شوف 24 ساعة تدور إلا مصلي أو صائم أو أذان أو متحدث أو مثقف أو دكتور أو فيلسوف إسلامي، فكرة إسلامية بأتت باليسر بعد العسر. كلام جميل ويدعو إلى التفاؤل وإلى الثقة بالله جل وعلا. على كل حال، أنا بعد الفاصل سأبدأ في استقبال اتصالاتكم أيها الأحبة، جهزها ورتبها لنا الأخ خالد العتيبي، أعود وأذكركم بها قبل أن نخرج للفاصل. 08-11-11-099-99 هو رقم الاتصال المباشر، ويمكنكم الإرسال بالاسم ورقم الجوال، نحن سنتصل بكم. موبايلي 63-44-44 STC 83-4-33 وزين 73-44-44. فاصل قصير ونعود. لا تحزن فالله معنا. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج لا تحزن، وعنوان حلقة اليوم إن مع العسر يسرا. كان الشيخ قد استطرد واسترسل بكلام جميل، لعلي هنا يتوقف دوري كمحاور وأبدأ باستقبال اتصالاتكم. ما زال لدي تساؤل واحد وطلب من الكثير من جمهوركم شيخ عايض. اليوم نشر في سبق قصيدة لكم أو مساجلة شعرية مع الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود المعروف بمنادي، فتلطفا وكرما منكم شيخ عايض لو تعطونا إياها. بارك الله فيك. نعم، مثل ما نشرت سبق، هو لاطفني الأمير. أولا تعرف جرى بيني بينه مساجلة مرتين، الأمير الدكتور سعد آل سعود منادي، فقلت أنا في أول يعني مساجلة رسلت له قلت السلام ورحمة الله، السلام ورحمة بالشعبي طبعا، السلام ورحمة الله تقدم يا سعد لك ولأهل الفضل، ما مالت أوراق الورود مثل غيث الوسمي اللي سبق برقه رعد، ولا مثل أشعارك ومثل بيرق بن سعود. رد هو قال مرحبا يا شيخنا والوفا قبل وبعد، دارنا وقلوبنا ما يغيرها حسود، المودة طول الأيام ما تخلف وعد، يكتب التاريخ وعيون خلق الله شهود. وأرسل لي مرة سؤال، يقول في السؤال يا مصابيح الدجا، قصد المشايخ، يا مصابيح الدجا سرت ودروب الصواب، ما بقي في ديننا اليوم شيء نجهله، ليت كل الأسئلة تنتهي عند الجواب، كان يا شيخ المعارف تهون المسألة، بارك الله فيك يا شيخ محمود الجناب، ولي سؤال في الهواء ما بغيت أكمله. فأجبته قلت قبل نبدأ القول نقرأ عليكم الكتاب، خايف ان تنظلك عين الحسود المذهلة، اشهد انك يا سعد في العلا، اشهد انك يا سعد في سما العليا شهاب، انت الاول مثل ما نبتدي بالبسملة، ليه ما تسأل فداك الحمولة والركاب، قلب يخبر واعشق اهل السهوم المرسلة. لا فضل فوقك وبيض الله وجهك، وانت كانك نفس السؤال اللي يدور في خلج الشاعر الامير عندك. نعم عرفت السؤال انا فاجبته. نعم. طيب شيخ استاذنك في بدايه استقبال اتصالات معي، اول متصل عبد اللطيف، السلام عليكم. عبد اللطيف احييك، لكن قبل ذلك توجيه لكل المتصلين، اذا اردتم ان ناخذ عدد كبير من الاتصالات الاختصار ارجوكم قدر الامكان. تفضل عبد اللطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ طيبين؟ حياك الله عبد اللطيف. الله يحييك ان شاء الله. كيف حالك يا شيخ خالد؟ اهلا وسهلا اخ عبد اللطيف. الله يحييك. كلام الله ان نحبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يجزاك خير ان شاء الله. سؤالك عبد اللطيف تفضل. حسناتك. جزاك الله خير. لي طلبين بس. فضل. اول طلب يا للشيخ عايض، نبغاك تشرفنا بس في الحسا. طيب. جزاك الله. طيب. هذا اول طلب انك تشرفنا بالحسا. طيب الثاني؟ والطلب الثاني للاداره صراحه، يعني وقت البرنامج ساعة واحدة وهو أسبوعيا نتشوق صراحة، يعني يا حبذا لو يكون يعني مرتين في الأسبوع أو ساعتين في اليوم اللي هو اليوم الأحد. طيب عبد الله ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله ويجعلها في موزين حسناتكم. طيب. بنعلق على طلبك إن شاء الله. أبو سعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو سعد. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله تفضل. من أبرك الساعة اللي فيها برنامج فانت وفضيلة الشيخ عايض القرني. أمسي عليكم أمسي على الشيخ. علشان أختصر الموضوع بالنسبة لموضوعكم إن مع العسر يسر، حبيت أقول يعني كلمتين. والإنسان رايح الصباح للدوام زحمة الإشارات والمرور والسيارات وهذه، ألا يكسب حسنات وقد يكسب سيئات أيضا؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية أسأل الشيخ سؤال يعني خاص. أنا أتعمد في الصلاة دائما بما يقدرني أن أدعي لنفسي اللهم ثبتني عند السؤال وعند الموقف، وعند السؤال وعند الموقف وعند الصراط، وأختم في التشهد بثلاث كلمات اللهم ارحم والدتي واسكنها فسيح جناتك. فأسأل الشيخ هل لي إن شاء الله أجر في هذا الشيء، ولكم جزيل الشكر. طيب يا أبو سعد. أبو عبد الله السلام عليكم. أبو عبد الله الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. مساك بالأنوار. تفضل طال عمرك. نشهد الله على محبتكم جميعا يا أستاذ عبد الرحمن والشيخ عايض. جزاك الله خير. فنسأل الله يجعل محبتنا ومحبتكم في الله ويجمعنا وإياكم بها في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامة. الله أمين. مشكور يا أبو عبد الله جزاك الله خير. أبا عبد العزيز مساك الله بالخير. الشيخ عايض أبو عبد الله. تفضل يا حبيبنا. كيفك يا شيخ عايض؟ أهلا وسهلا حياك الله. أهلا وسهلا. أنت قد وعدتني الله يرفع قدرك يسر أمرك يا شيخ بمحاضرة وبخطبة وكلمات في جامعنا الله يحفظك جامع الجزيرة شمال الرياض. إن شاء الله إن شاء الله. تذكرتني يا شيخ بعد ما قابلتك في جامع الشيخ عادل الكلباني. سؤالي يا شيخ أو طلبي الله يجزاك الجنة أنت والأستاذ عبد الرحمن بحاجة إلى من يبشرها زي ما تفضلت يا شيخ ومن يكثر من الكلام عن عن عن أن أن المحن في بواطنها المنح من الله سبحانه وتعالى والمبشرات تعالى والتعامل معه وحسن الظن به هو حقيقة يعني أو قوة التوكل عليه سبحانه وتعالى من حسن الظن به جل جلاله. فهذه هي الحقيقة يا شيخ إن نريد فعلا أن كثير من الناس يتوجه إلى هذا المنبر العظيم وإلى هذا الشيء العظيم وهو تبشير الأمة وعدم يعني تيئسها من الله سبحانه وتعالى وتقنيطها من رحمة الله سبحانه وتعالى. لأن والله يا أخو يا شيخ هذه هي الحقيقة التي تحتاجها الأمة يعني لأن والله فعلا يا شيخ ما نحن بأحوج من هذا الشيء معرفة أن ما يحل بنا من أشياء ومن أمور ما هي والله إلا بذنوبنا وذنوب غيرنا فنسأل الله يعاملنا بحسنة جزاك الله خير يا أبو عبد الله. شكرا يا أبو عبد الله حياك الله. أبو رايد السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك. حبيت أسلم عليك وأسلم على الشيخ أهلا يا أبو رايد الله على محبة الشيخ حبك الله جزاكم الله خير على البرنامج وكثروا من هالبرامج الله يجزاكم خير. انا عندي موضوع بدي اتكلم انا بس صدق. اتمنى انه الشيخ يلقي له باله. تفضل. وهو موضوع ان نحن نحس في وطننا بانه هناك فجوه الحقيقه موجوده بين المسؤول وبين المواطن وانه هناك تذمر ونحن كما تعلم يا شيخ احنا بلد الاسلام واذا تزعزع امننا وتزعزع ثقتنا في بلدنا وخفت عندنا اللحمة الوطنية قد يكون هناك بعض الإشكالات من الشيخ بحكم وجاهاتك وبحكم أنك من هلية القوم أن تستغلها في تقوية اللحمة الوطنية بين قاد المجتمع السعودي والقيادة ويكون هناك وهذا لا يأتي إلا بتحقيق طموحات المواطن وتحقيق طموحات القيادة. هذا ما أحب أقوله ولكم جزيل الشكر. وصلت الرسالة يا برايد شكرا جزيلا لك. إبراهيم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله إبراهيم. سؤالي للشيخ الله يطول عمرك. يا شيخ أنا غسان في الديون وكل ما حاولت إني احاول اني اسددها ولا من لكن سبحان الله يقول ما تتيسر في ديني بعض الايام مسخط للشيء هذا يا شيخ وانا الحمد لله مؤمن بان الله يعني بيسرها لي في المستقبل وان الله يعني بيفرجها علي وياما الحمد لله دعيت ربي في السابق وتيسرت لي في اشياء كثيره لكن في الفتره الاخيره ما ادري هل من ذنوب هل من يسرا بعد يحس في بركه يا شيخ في المال او الاشياء هذه يا شيخ. طيب. واضح ابراهيم سؤالك. شكرا لك. شكرا لك ابراهيم. معنا متصل اخر ابو رواف. السلام عليكم. الله بخير جميعا. حياك الله. ارشدك يا شيخ اني احبك في الله. احبك الله الذي احبتنا فيه. يا شيخ انا عندي ملاحظه بسيطه واتمنى ان تتسع يعني ودور الاخوه القائمين على البرنامج. نعم. وصدرك انت كذلك اللي هو سلمك الله فيه الفواصل اللي تجي يكون فيها احيانا موسيقى. فاتمنى انه يكون في احترام الوقت البرنامج شريحه كبيره من المجتمع يحبون البرنامج هذا اللي محبتهم فيك. جميل. فأتمنى يكون في مراعاة النقطة هذه. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا أبو رواف. أحسنت. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وحرصك. طيب شيخنا نتوقف عند هذا الجزء ونستقبل بعد قليل مجموعة أخرى من المتصلين. عبد اللطيف دعوة ضمنية كل من يحبكم يدعوكم إلى زيارته في أي محافظة كانت في المملكة لكن يقول أنتم تؤيدون أن يكون البرنامج ساعتين أو يومين في الأسبوع؟ لا انا على الهواء احنا الان الهواء نعم الهوى. انا ارى يا اخي ابو لا هذا عبد اللطيف انه يبقى ساعه لكني انا معك يا اخي في الوقت وانا كلمت حتى الاخ محمد الخميس والاخ عبد الرحمن انه يختار الوقت يعني لانه انا ارى انه ليس وقت سماع وذروه او حتى لو كان بعد المغرب مستعدين او كذا فانتم ان شاء الله هذا الامر بيدرس وقد يشكل له لجان لدراسته اذا تشكلت لجنه يعني لن يحل. الثانيه ان يا اخي ذكرتنا بالاخ قبل قليل اللي قال علشان نجمعها في الموسيقى انا معه لان انت ما شاء الله عندكم اوقات لكم 23 ساعه تراني مسامح بها بقيه اليوم والليل تاخذون فيها لكن الوقت لان فيه تعرف شريحه دينية طيب. واحد فهذا الود ينتبه لهذا. طيب شيخي أنا أتمنى بس أن المستمعين لا يعتقدون أني إذا كنت يعني محاور في هذا اللقاء أو يعني يعني مقدم البرنامج أنه أستطيع أن أبت في أمور لا لا ترفع إن شاء الله. أنا تكلمت كثيرا وقلت يعني حتى طلبت أقولها على الهواء وربما يزعلون مني الإدارة حاليا، طلبت أن تختصر الفواصل، أن لا يكون هناك فواصل موسيقية في البرنامج. أنا أقول هذا وأنا يعني مستعد لإثبات ما قلت، ولكن إذا كان لهم وجهة نظر فأنا بريت ساحتي. لا هذا أنا شوف هناك برامج رياضية عندكم وأعرف كثيرة، لا قلت 23 ساعة، أنا بس الساعة هذه أنه لأن اللي استمعنا يعني شرواكم وأمثالكم من الأخيار يعني يجدون حرج من هذا، ولذلك احترام للبرنامج وما يقال فيه، قال الله قال الرسول الله عليه وسلم ثم أؤيد كل ما قلت والأخوة إن شاء الله الإخوة قريبين منه بإذن. أبو سعد يقول وأنت ذهب في الدوام وراجع كيف تكسب الحسنات أو السيئات كيف يكون؟ هو جميل كلامه، لأنه أصلا أنا أولا أمر من يكون في الزحام أو عليه بالصبر وبتؤدى وبالأنا وبحسن الخلق مع الناس، ثانيا عليه بالتسبيح حتى والاستغفار حتى ما يكون يطول عليه الانتظار، ليس في وقت المؤمن فراغ. جميل. ثم إنه صدق لقد يصدر من الإنسان من انزعاج أو أذية للناس فهذه سيئات أو نظر أو نحو ذلك، أو يكون في استغفار وفي حسن خلق مع الناس وفي تبسم وفي سلام وفي كلام فهذه حسنات، فالله الله على جمع الحسنات. ويقول أنه دائما يدعو باللهم ثبتني عند السؤال وعند التشهد الأخير يقول اللهم اختم ولوالدتي بخير. جميل. أواصلا شوف الدعاء المطلق لا بأس به ما لم يكن بإثم وقطعة رحم، لكن لو دعا بالأدعية الماثورة أخي ونظر إلى مثل كتاب حسن المسلم في أدعية الصلاة ونحو ذلك. جميل. ولكن لا بأس، وأنا أضيف يوم إلى دعا والدتين يقول لوالدي لوالده ولوالدته. جميل. لوالديه فغفر الله لنا ولوالديه ولجميع والدينا والمسلمين أجمعين. آمين. أبو عبد الله هو أظن جامع إمام جامع في شمال الرياض. شيخي مؤخرا لكم خطب في جوامع الرياض، وش الآلية إذا عندك جدول معين؟ والآن نعم الآن كل جمعة أخطب في جامع إلى أن يأتي لي جامع إن شاء الله أستقر فيه. فأنا الآن سوف أعطي الاتصال للإخوة يعني حتى من طريقك إن شاء الله يتصل وينسق معنا إن شاء الله، فأنا حاضر. جي. في هذا حتى لو كتب رسالة في التويتر أنا بتواصل مع الأخ أبو عبد الله. نعم. ويكتب لك رسالة بعنواني في التويتر في حسابك. خلاص بإذن الله. إذن عبد الله تواصل معي في تويتر وأنا سأوصلك للشيخ وننسق جمعة من الجمعة يكون الشيخ يخطب في جامعكم بإذن الله إن شاء الله. عسى الله لا يحرمنا الأجر. الأخ أبو رايد كان يقول هناك إلى حد ما بعض التقصير، كيف نقنع المواطنين والمسؤول؟ عندما نتحدث عن المسؤول نتحدث عن المسؤول الطبيعي المقصر أو حتى الإنسان العادي الذي قد يقع في الخطأ، كيف نقنع الآخر بأنه التقصير وارد والتذمر مقبول؟ أبو رايد كلامك صحيح، ينبغي علينا أن يكون بيننا تلاحم سواء المسؤول وأول مواطن بين كل مسؤول في مسؤوليته، لأن هذه رعاية وهذه مسؤولية. وأنا أرى أنه ما من طالب علم يعفى يوم القيامة إلا وقد أوصل نصيحته بالطريق المشروع. جميل. يعني إنسان يرى خطأ ويسكت عليه أو يستغل مكانته أو وجهته في جمع الدنيا أو حطامها الفاني ثم يغش الأمة ولا ينصح، لكن بالطريق المشروع الذي علمنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. جميل. ينبغي أن يكون في تواصل وينبغي أن نبين الخطأ ونظهر الغلط، أما نسكت أعوذ بالله حتى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. صحيح. أنا أؤيد أخي والله يعلم سبحانه بجهود الطيبين والخيرين وطلبة العلم، ولكنها ما تعلن طبعا أكيد. حسبكم الله حسيبكم وبعض المشايخ توصلون الصوت بإذن الله. إبراهيم كان يقول أنا غرقان في الديون وحاولت التسديد أكثر مرة وأصبت بالسخط لكني مؤمن بالفرج القادم. أسأل الله بإبراهيم أن يقضي عنك الدين وعن كل مديون وكل مهموم. نعم. وأبشر بالخير يا أخي، حتى وهمك على الدين ترى تكفير من السيئات وحط من الخطايا وأنت على أجر، حتى في الترمذي حديث أفضل العبادة انتظار الفرج، فأنت تنتظر الفرج وأنت الآن المديون معك الله حتى يقضى عنك دينك، الله مع كل مديون في أثر حتى يقضى دينه، لأنك ما أخذت في باطل ولا في خمر ولا في ربا ولا مخدرات، فنسأل الله أن يقضي عنك، لكن عليك الصبر. حمل يا أخي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعر، ومات كثير من الصالحين وهم مديونون في نكتة شعبية، يقول رجل شايب شيخا كبير لأبنائه تزوجوا واشتروا بيوت وعمروا والله ما قتل أحد في الدين منذ عهد آدم إلى الآن استغفر الله. يقول هل سمعت واحد أنه قتل في الدين ذبحوا في الدين لكن حقوق الناس تؤدى وبشرب الفرج يا أخي. نعم. طيب شيخي تذكرت هنا حادثة الإفك وربما نسلط عليها قوله تعالى إن مع العسر يسرا حتى نجهز مجموعة من الاتصالات. أتحدث عن في الزمن الحالي التي تشعر بأنها مطلقة أو أرملة أو لا عائلة لها أو تعتمد على الضمان وتضيق بها الدنيا نقنعها بأن مع العسر يسرا. أنا أقول بصراحة يا أخي كلام ليس مجاملة للمرأة الآن بس أنا قلته قبل في قناة تقرأ في برنامج السلام عليكم. المرأة عندنا ترى فيها جوانب مظلومة يعني المطلقات صدق أني طالبت لهم بمؤسسة خاصة بالمطلقات رعاية المطلقة الأرملة حق أو لأن أنا سمعت شكاء وجتني رسائل وحتى بواسطة الفيسبوك وحتى بواسطة تعرف التويتر وغير أشوف أن عندنا مثل المرأة التي ليس لها عائل ومطلقة. تصور مرة قضية قد عرضت رأيناها أنه امرأة مطلقة وإخوانها في المخدرات وجاءت عند أبيها وطردها وضربها وزوجها فاجر قاطع للصلاة عاقل والديه وطردها من البيت وأنها ذهبت عند الجيران أيام. هي مثل هذه المرأة، المرأة ضعيفة حتى يقول صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء إنهن عوان عندكم. فنحن في نحن مقصرين في جانب الرحمة بالمرأة جدا في مسألة المطلقة، مسألة العانس، مسألة الأرملة المسكينة. ليت هناك مسألة ترعى هؤلاء وليتهم إذا شكت الواحدة مثلا اتصلت رأت من يمكن. أنا بعض المجتمعات عندنا عيب أن تذهب إلى القضاء وعيب أن تشتكي وتشتكي حمولتك ما شاء الله وعيب تطلب حقها في الميراث قالوا ما تطلبين أنت معيتك وحنا أهل آل فلان من آل فلان وشجرة آل فلان وبطن آل فلان. ما هو بصحيح، هذا مخالف للشريعة وظلم للمرأة. فينبغي وحنا نتحدث دائما في المحاضرات أن الإسلام كرم المرأة وعظم المرأة ثم ننظر التطبيق وإذا ما هو بصحيح نحن مخطئين. ولذلك طالب اللي يسمعني الآباء الإخوان الأزواج الأبناء بالأمهات والزوجات والأخوات والبنات خيرا. كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بالله هل يوجد في العالم أحد يتعامل مع ابنتي مثل ما تعامل مع فاطمة صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة في الصحيح تصور كل يوم زيارة، تقول كل يوم تأتي فاطمة فإن لم تأتي ذهب صلى الله عليه وسلم يزورها ويجارته ويراها كل يوم. فإذا أقبلت قام فقبل جبينها صلى الله عليه وسلم وأخذها بيده وأجلسها مكانه وأقبل عليها. فإذا لم تأتي ذهب إليها فقبل جبينها وقبلت جبينها وأجلسته مكانه في بيتها يسأل عنها دائما حتى وقف على المنبر جمع الناس كلهم يقول إن فاطمة بضعة مني قطعة من قلبي يريبها ما يريبني ويرضيها ما يرضيني. فنريد نشعر الرحمة ونحفظ هذا حتى الله يرحمنا سبحانه وتعالى. جميل. وسيكون بإذن الله هناك حلقة خاصة للتعامل مع المرأة وحقوق المرأة بإذن الله مستقبلا. شيخ استقبل مجموعة من الاتصالات. أبو خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حياك الله. أمسي على الشيخ بالخير ويرحم الله نحبه. حبك الله. عندي ثلاث نقاط يا شيخ. الأول طول عمرك إن بالنسبة لكم يا مشايخنا نحس إنكم مقللين في حقنا صراحة خاصة في الظهور الإعلام في الإذاعات اللي في تكون الشباب متواجدين فيها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية طول عمرك يا شيخ أنا عندي ديون ومشاكل ولكن الحمد لله يعني من دائما أحس إني متفائل إن هذه الأمور سوف تزول يوم من الأيام. جميل. والحمد لله في التفاؤل لازال موجود. جميل. الشيء الثالث طول عمرك يا شيخ بالنسبة لنا أنا العسكريين نحس إن في جحاف في حقنا خاصة في الرواتب في التقاعد ما بعد التقاعد وفي الأمور هذه. يا ليت الشيخ تسوينا مناشدة أو طيب. كلمة بالخصوص في الشيء هذا. طيب وأرجو الدعاء لي يا شيخ بزوال إن شاء الله الديون إن شاء الله. آمين. طيب يا أبو خالد شكرا جزيلا لك يا أبو خالد. عبد الغني السلام عليكم. السلام ورحمة الله أخي عاير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نحبك في الله يا أخي عاير. الله أحبك الله بيديك. الذي أحببتنا فيه. أهلا وسهلا. عندي سؤال. أنا راعي غنم. نعم. رجل يماني وفي البر طال عمرك ولي فترة من ما قدرت اللي جمعك وان شغلي ما يسمح لي. تمام. طيب هل انا ماثوم؟ تسأل عن عدم صلاة الجمعة. نعم. نعم. طيب نعم. تسمع الإجابة. السؤال الثاني يا شيخ. تفضل. في رجل مثلا هو مع المشاكل اللي صارت في اليمن وعليه ذنب مثلا قتل نفس بنفس فهو يريد الحج فهل يقدر يحج قبل ان يصوم الشهرين او يكفر عن الله؟ طيب تسمع لي. تمام. شكرا عبد الغني. الله يحفظك. حياك الله. عبد الله السلام عليكم. الو السلام عليكم. تفضل السلام يا عبد الله. حياك الله. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ اكيد. تفضل تفضل. كيف حالك يا شيخ عايز؟ سلمك الله أخ عبد الله، حياك الله. والله أني أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. بغيتك يا شيخ في موضوع خاص يخصني ما أقدر أتكلم فيه على الهواء، إذا كان ممكن أني أتواصل معك. نعم. أيوة تفضل. تفضل يا عبد الله. لا يبغى يتواصل بقمي. إيه طيب طيب بإذن الله. هذا مسؤوليتك خالد. خالد تاخذ اي اتصال من الاخوه اللي يرغب في التواصل مع الشيخ، مسؤوليتك حتى قبل ان يخرج على الهواء لان الوقت ضاق. ابراهيم السلام عليكم. ابراهيم السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ابراهيم وقتي لم يعد لدي سوى دقيقتين، تفضل على عجل. مساكم الله بالخير. حياك الله. وسلم. احب الشيخ عايض في الله، واحب الاخ البشري اللي استبشر بصوته في كل برنامج. سلمك الله. ثانيا انا مريت برضه في ضنك وفي ضيق، يشهد الله أني كنت أحيانا عن الريال في البيت، ولكن بفضل الله عز وجل الله فرجها علينا ووسع علي من رزق. صح إحنا مديونين، بس في رب لطيف كريم دائما يعلق رجاءنا فيه سبحانه. ومرة أخيرة برضه أقول أحبكم. أحبك الله. طيب أحبك الله إبراهيم، وشكرا جزيلا لتواصلك. شكرا لك. أبو خالد على عجل يقول أنتم مقلون في الظهور مشايخنا الكرام. والله أنا أشعر بهذا، لأن نسافر حين بعض الدول في حاجة ماسة يا شيخ للدعوة، لكن في الأخوة بقية، وأنا حاضر معك يا أخي عبد الرحمن سواء هنا أو إذاعة القرآن أو شيء. إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. وشكرا له على مشاعري. نعم جميل. أيضا يسأل يقول ديون ومشاكل رغم وجودها إلا أنه متفائل. هذه يعني يا شيخ ترى غالب الناس مديونين، لكن يبشروا بالفرج. كل ما في أحد الغالب ترى مديون، وما في أحد سعيد في هذه الحياة، لكن لابد ما تتم الحياة لحد، ما صفت لحد، لو صفت كانت جنة. صحيح. نعم. عبد الغني وهو يمني مقيم في السعودية، راعي في البر، يقول تمر عليه جمعة لا يصليها. معذور يا أخي، لأن عملك أنت وبقائك مع الغنم ومهنتك تقتضي ذلك، أنت معذور. صلى الظهر والله يتقبل منه ومنك. يقول أحد اليمنيين قتل ويود أن يحج قبل أن يصوم. يحج ثم يصوم إن شاء الله ما عليه، نسأل الله يغفر لنا وله. آمين. إبراهيم أيضا كان معنا قبل قليل يتحدث عن الضيق وأنها تفرج بعد الضيق. شكرا لكل المتصلين الذين تواصلوا معنا أو الذين حاولوا أن يتواصلوا معنا. كل الرسائل أنا كان بودي أنا في الوقت بقية كان أتحدث عن بعض الرسائل التي وردتني، لكن لعلي شيخي ولملم معك أوراق الحلقة. إن مع العسر يسرا، كيف نختم ونوصل رسالة في دقيقة. أنا أريد من الإخوة السامعين وأن يبلغوا أيضا أن يعيشوا الأمل في بيوتهم وفي قلوبهم، يثقوا بالله عز وجل، حتى يقول سبحانه يخاطبنا الذي خلقنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني اطمئنوا وافرحوا والله يا أخي لو كان إن المسلم فقط إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدى الأركان الخمسة، لو كان ينام على الرصيف، لو كان ما يجد إلا كسرة الخبز وهو مسلم. يا أخي نعمة الإسلام هذه عظيمة بالله عليك. لو كنت كان البعيد يهودي مثلا وكان عنده كنوز الدنيا وبنوك الدنيا، ماذا تجديه؟ عندكم الإسلام يا أخوة. ثم إن أي مصيبة ترى كفارة وترى حطر الخطايا، نحن على خير. افرحوا بما أتاكم الله، افرحوا بدينكم، افرحوا بمعتقدكم، افرحوا بما عندكم من النعم، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. جميل. إذن النار لم تحرق إبراهيم الخليل لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة السلام والنجاة في قوله تعالى بردا وسلاما على إبراهيم، والبحر لم يغرق كليم الرحمن لأن الصوت القوي الصادق نطق بقوله تعالى كلا إن معي ربي سيهدين. هذه من مقدمة الشيخ عايض القرني في عنوان لا تحزن، وفي مقولتنا وعنواننا اليوم إن مع العسر يسرا. شكر الله لكم شيخ عايض ما أفضتم به. شكرا أخي عبد الرحمن، وبارك الله في الجميع. الشكر يمتد إلى زميلي خالد العتيبي هناك في الكنترول، ولا كافة طاقم البرنامج، أستاذ محمد الخميس في الإشراف العام. هذا عبد الرحمن البشري يودعكم، وذكركم بوقت الإعادة يوم الجمعة الساعة 3 عصرا. أوعدنا القادم يوم الأحد في أمان الله.